والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو لقاؤنا 12 من سلسلة أصول عقيدة أهل السنة والرد على من خالفها، وقد أكملنا الحديث بفضل من الله تعالى عن أركان الإيمان الستة، بما في ذلك الركن السادس وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، وخصصنا له حلقتين متتاليتين، وإنما ركزنا الحديث عن هذا الركن بالذات لعلمكم بانحراف كثير من الناس في مسألة القضاء والقدر بين قدري وجبري، فالقدري جعل مع الله إلها آخر أو خالقا آخر، والجبري وصف الله تبارك وتعالى بالظلم تنزه الله عن ذلك، وما ربك بظلام للعبيد، لأنهم إذا قالوا بأن الإنسان مجبور على كل أعماله وأن مصيره أيضا يجبر عليه، يلزم عليه ماذا؟ أن يكون الله قد ظلم الناس، والله يقول إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فمن دخل النار فبعدل من الله، ومن دخل الجنة فبرحمته سبحانه وتعالى، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ربك بظلام للعبيد. ويقول تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ويقول سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ويقول تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وأنت أيها الإنسان بإرادتك وعقلك وما أودع الله جل وعلا فيك من قوة تمييز تستطيع التفريق بين ما ينفعك وما يضرك، ولا يترك الإنسان العمل استسلاما للأقدار الإلهية، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فما منا من أحد إلا وقد كتب مقعده إما من الجنة وإما من النار، وما منا إلا وقد كتب عند ربه إما أن يكون شقيا وإما أن يكون سعيدا، جعل الله وإياكم من السعداء. ولهذا يقول تعالى: فمنهم شقي وسعيد، وكانت هذه الآية تدمي وتبكي عيونا خشيت ربها جل جلاله. كان الثوري رحمه الله يبكي ويقول: إن أخشى ما أخشاه على نفسي أن أكون قد كتبت عند الله سبحانه وتعالى شقيا وأنا لا أشعر. مما يتعلق بهذا الموضوع، واسمحوني وسامحوني أن أركز الحديث عنه، وهو سؤال يتداوله الكثير من الناس: هل القضاء والقدر يتغيران أم لا يتغيران؟ فقد تكلم بعض الناس في هذه المسألة، وربما قرأ بعض الآيات ففهمها على غير مراد الله سبحانه، من ذلك قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر، لا يزيد في العمر إلا البر. فهذه الأمور، أعني هذه النصوص، قد تشكل على بعض الإخوة فيقول: أنتم من جهة تقررون أن الأعمار قد كتبت وأن الآجال قد نسخت وأن الأرزاق قد قسمت وأن الأمور قد حسمت، ثم من جهة أخرى نقرأ هذه النصوص فكيف نتعامل معها؟ والجواب على ذلك أن ما كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ الذي ذكره في القرآن: إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، والذي ذكره في قوله تعالى: وعنده أم الكتاب، وهو اللوح المحفوظ، والذي ذكره أيضا على الراجح من أقوال المفسرين في الآية ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي كتاب اللوح المحفوظ على الصحيح فيها قولان، لكن الجمهور على أنه اللوح المحفوظ، وقول بعض المفسرين أنه القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، والراجح هو الأول. طيب، وقوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وإن كان هذا أيضا يفيد اللوح المحفوظ ويفيد أيضا كتاب الأعمال الذي سيؤتاه كل إنسان ويقال لكل إنسان يوم القيامة، ويوم القيامة يقول تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فما هو الجواب عن هذه الأسئلة التي تتبادر إلى بعض الأذهان وتتداول على بعض الألسنة، وهي فعلا قد تشكل عند بعض الإخوة، كيف نجمع؟ نقول ما قضاه الله وقدره وسطره وأمر بكتابته وقد علمه قبل أن يكتب لا يمكن أن يتبدل ولا يمكن أن يتغير بحال، فالعمر هو العمر، والسن هي السن، والرزق هو الرزق، والأجل هو الأجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة عنه ساعة ولا يستقدمون. لكل أمة أجل، لكل أجل كتاب. انتبه. إذن كيف نجيب عن هذه، كيف نجيب عن قوله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ نقول المحو هنا إنما هو للأحكام الشرعية، فهو محو على سبيل النسخ، فالنسخ ثابت في الأحكام الشرعية لا في الأحكام الكونية. يقول تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فالنسخ ثابت في الشرع، قد ينسخ الله جل وعلا آية بآية أو حكما بحكم أو شرعا بشرع، كما أن الإسلام بشريعته قد نسخت الشرائع السابقة، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي ناسخا له. فقوله تعالى يمحو الله ما يشاء يعني من الأحكام الشرعية، تارة يمحو من التخفيف إلى التشديد، وتارة العكس من التشديد إلى التخفيف، وهكذا بحسب الأحوال وبحسب ما تقتضيه حكمة الباري سبحانه جل في علاه. طيب، ولهذا فصل بين المحو وبين أم الكتاب، فقال يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، فما في أم الكتاب اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، وهذا قول عامة العلماء، قول عامة العلماء. طيب، بقي لنا الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزيد في العمر إلا البر، وقوله كذلك من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. ما هو الجواب؟ نقول العمر لا يزيد زيادة حسية، وإنما الزيادة المراد بها زيادة معنوية، وهي كناية عن البركة التي ينزلها الله تعالى في حياة الإنسان، فإن من الناس من طال عمره وساء عمله، ومن الناس من قصر عمره وحسن عمله، فأيهما أطول عمراً في الواقع؟ الأول أو الثاني؟ الثاني. من الناس من يلقى الله تعالى وهو ابن 40 أو أقل أو أكثر بشيء قليل، ولم يدخل الدنيا ولم يخرج منها حتى سطر في جبين التاريخ بخطوط النور والذهب، فإنه قدم لدينه، كان من المجاهدين الصادقين أو من العلماء العاملين أو من الدعاة المخلصين، ألف أو صنف أو فتح البلاد أو اهتدى خلق على يديه، فهذا هو الذي ينبغي أن يوزن به الناس، فإنما الناس أبناء ما يحسنون، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ومن الناس من يموت وهو ابن 90 سنة أو أكثر ولكنه ما قدم شيئا لهذه الأمة، وربما يكون عمره وبالا عليه، كما قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فإملاء الله لهم وطول عمرهم هل هو خير لهم؟ لا، لأنهم يزدادون إثما وكفرا ومعصية. ولذلك لا يكون طول العمر نعمة لصاحبها مطلقا، بل بحسب الحال، إذا حسن العمل وإذا صلح الكسب. ولهذا كره العلماء أن يدعو الشخص لشخص بطول البقاء على سبيل الإطلاق دون تقييد. احنا عندنا كلمة نقولها يعيشك، طيب إذا قلت له يعيشك يعني مش يموت هو، ولا بد أن يموت، لابد يعيشك، يعيشك صالحا على الأقل. ولي بعض الناس يقول أدام الله بقاءك، أطال الله عمرك في طاعته، لأنه إذا طال العمر في غير طاعة الله ها فهو وبال على كل ما عاش يوم. اليوم هذا بماذا سيحفل؟ سيكون حافلا بالمعاصي، وكل معصية عليها عقوبة. إذن قصر العمر أفضل إذا كان في معصية الله، وطول العمر نعمة لصاحبها إذا حسن العمل، لأنه يزداد قربة وعملا صالحا وأجرا وثوابا عند ربه تبارك وتعالى. فزيادة العمر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي البركة فيه، البركة، لأن البركة من معانيها اللغوية الزيادة في الشيء، الزيادة. والزيادة تظهر حتى في المحسوسات كالطعام مثلا، يبارك الله جل وعلا في شيء مطعوم فيكفي الفئام من الناس، مع أنه لما رؤي رؤي قليلا، لكن الله تعالى قنع به هؤلاء وكفاهم به. فما هو السر هنا؟ أن الله جل وعلا هو المتصرف، هو الخالق للأشياء، وهو الخالق للأسباب وللمسببات، وكل شيء بيده، لا يخرج شيء عن إرادته وأمره، ولا راد لحكمه ولا لقضائه سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة والأخوات، إن زيادة الأعمار وإن البسط في الأرزاق إنما هو ثمرة صلة الرحم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فذلك من أسباب حصول البركة في هذه المسائل، لا أنها تكون سببا في تغيير أقدار الله وما كتب في اللوح المحفوظ، انتبه. ويرد إشكال آخر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء. هذا إشكال، قل لك كيف يرده؟ نقول: لا إشكال إن شاء الله عز وجل. المراد برد القضاء ما هو؟ أن الله تعالى قضى بشيء يصيب هذا الإنسان، قضى بمصيبة تصيبه في وقت فلاني، في الساعة الفلانية، بالطريقة الفلانية، بالكيفية الفلانية، ولكنه كذلك سبق في علمه سبحانه وقد قضى ذلك وكتب أن هذا الإنسان سيوفق لدعاء من الأدعية المباركة التي تفتح لها أبواب السماوات فتكون ساعة إجابة، فيجعل الله تعالى دعاءه سبباً في رد القضاء الذي نزل. فهل في هذا إشكال؟ ها؟ ليس في هذا إشكالاً. وبالمثال يتبين المقال، وأقول لا على وجه القياس، لأنه لا يقاس الخالق بالمخلوق، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. يقال مثلا: وقد رأى طبيب إنسانا، رأى طبيب إنسانا فعل شيئا يتحقق من أنه سيصاب بالمرض، رآه مثلا قد اغتسل وجلس في مجلس مجرى الهواء، ها، والجو بارد خريف ولا شتاء، وهذا جرت الطبيعة أن يكون سببا فيش في المرض، فيقول له: أنت اغتسلت الآن وجلست في هذا المكان، يلا خذ هذه الحبوب، خذ هذه الأدوية، اشربها الليلة، سيصيبك مرض أو تصيبك الحمى. في إشكال هنا؟ ما في إشكال. ف فهو علم أنه سيمرض على ما يغلب عليه ظنه، ولله المثل الأعلى، فعلمه علم اليقين، ثم دفع له ما يدفع به مرضه أو يخفف به ألمه، ولله جل وعلا المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. يقضي بالشيء على عبده، نعم، وينزل هذا الشيء ويؤمر بنفاذه ونفوذه ونزوله، ولكن هذا الدعاء كذلك كان بقضاء الله وقدره، فدعا هذا الإنسان فكان دعاؤه سببا في رد هذا القضاء أو في تخفيفه أو في صرفه عنه، وكل ذلك بأمر الله، ما خرج شيء عن قضائه وقدره، لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قد تحيط أسباب الخطر بالإنسان، ويكتب الله جل وعلا لهذا الإنسان السلامة من هذا الخطر. فمثلا إذا وقع الطاعون وهو مرض أهلك الناس، وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: فإذا وقع في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، لأن هذا نوع من أنواع الفرار من قدر الله بعد حصوله، ولأن العدوى لا تثبت إلا بقدر الله سبحانه. وعلى هذا يفسر قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، لا عدوى. فالعدوى التي نفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي تقع على وجه اعتقاد الجاهلية، أما الأمراض المعدية فهذا شيء ثابت، هذا شيء ثابت لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يورد مصح على ممرض، لا يورد مصح على ممرض. ولما سئل عن العدوى، لما سئل عن العدوى وعن الجرب بالذات، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم من سأله هذا السؤال، فقال: فمن الذي أصاب الأول؟ الذي أصاب الأول ما هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. نحن مطالبون بالأخذ بأسباب السلامة، ولكن العدوى لا تثبت إلا بأمر الله. لا يعني ذلك أنه إذا ثبتت العدوى في مرض أننا نستسلم وأننا لا نقي أنفسنا من ذلك، لا، ما هو هذا قصد الشارع أبدا. وإنما ينبغي أن نعتقد اعتقادا جازما أن كل شيء بأمر الله تعالى، لأنه قد يباشر الصحيح المريض المرض المعدي فلا يصيبه شيء، وقد يصل هذا المرض إلى من هو بعيد عنه. لماذا؟ لأن ذلك كله خاضع إلى أقدار الله وقضاءاته سبحانه، الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، لا يخرج شيء عن إرادة الله، سواء كان خيرا أم شرا، لا عدوى ولا طيرة. كذلك التطير وهو التشاؤم، وهذا مما ينافي توحيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك ابن عباس قالها، قال: إن من آمن بالقدر فقد وحد الله تعالى واستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، كما خرج ذلك اللالكائي رحمه الله في كتاب أصول السنة. رأيت؟ الذي يتطير ويتشاءم، يتشاءم بالبوم، بالبومة، أو بما يسمونه النعوشة، ها؟ إذا حطت على سطح بيت قالوا خلاص سيموت فيه ميت ويخرج من هذا البيت نعش، ها؟ يتشاءمون، بل بعض الناس يتشاءم بالأيام، يتشاءم بيوم الأربعاء، إذا قلت له موعدنا يوم الأربعاء قل له إن شاء الله في رأسك، قال إيش؟ إيش فيه يوم الأربعاء؟ ها؟ قل لك لأنه راجع عند الناس أنه يوم المكروه، مع أن الله خلق فيه النور. المشكلة هذه، فيتشاءمون ببعض الأيام، ببعض الليالي، ببعض الأوقات، هذه لا تخرج الغربال وقت المغرب، وإيش أثر الغربال فيما يصيب الناس؟ ومثلا يتشاءمون ببعض الألوان كاللون الأسود، كالكلب الأسود والقط الأسود، وبعضهم يتشاءم ببعض أصحاب العاهات والأمراض كالتشاؤم بالأعور والأقرع والأعمى، فإذا أصابه شيء في ذلك اليوم يقول لك على كل حال أنا عارف على شكون صبحت. وهذا كله من الشرك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الطيرة شرك، والطيرة ما أمضاك أو ردك، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلو كنا مستسلمين لقضاء الله وقدره فإننا سوف نعافى من هذه الوساوس، سوف نعافى من هذه الوساوس، ولن نعلق حينئذ ما يصيبنا بهذه الأمور التي ما جعلها الله تعالى سببا. ما جعل الله جل وعلا الكواكب ولا الأجرام ولا المخلوقات ولا السواد ولا الأربعاء ولا الهامة ولا البومة ولا غير ذلك من هذه الأمور التي يتشاءم بها الناس، ما جعلها مؤثرات في قدر الله وقضائه، وما جعلها أسبابا أيضا في مضي أحكامه التي يحكم بها على الناس، ما جعلها سببا. فلذلك تعلق القلب بها والخوف منها أو التشاؤم بها كل ذلك مما ينافي هذا الركن الركيم من أركان الإيمان بالله، وهو ركن من أركان التوحيد في الواقع، ينافي كمال التوحيد وينافي كمال الإيمان. أما الذي يجحد تقدير الله لكل شيء فهذا لا شك في كفره، كما لقي بعض الناس عبد الله بن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إن بعض الناس يقولون إن الأمر أنف، أنف يعني أنه يقع بغير تقدير من الله، ويقصدون بذلك أفعال الناس، أن الناس يفعلون الأفعال دون أن يقدرها الله. فقال لهم: بلغوا هؤلاء أن ابن عمر منهم براء حتى يؤمنوا بالقدر، والله لن يؤمن أحد بالله الإيمان الصحيح حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. إذن وجب ماذا؟ وجب الاستسلام والرضا والإذعان وقرار العين، وأن ذلك كله مما يدل على تمام استسلام الإنسان لربه وكمال إيمانه. فمن الإيمان بالقدر ما هو في الواقع شرط صحة، ومنه ما هو شرط كمال. فالرضا مثلا، الرضا بقضاء الله وقدره هل هو واجب أم هو مستحب؟ في خلاف بين أهل العلم، شريطة ألا يصدر تسخط وتذمر وجزع من الإنسان، لأن الإنسان يكون كارها للمرض الذي يصيبه والألم الذي يوجعه، فهذا لم يبلغ درجة الرضا في الواقع، استسلم لكنه عنده شيء من التضايق من هذا الذي قدر الله عليه، ولكن ينبغي ألا يتلفظ بما يعارض قدر الله. ولذلك التسقط على قضاء الله وقدره يوصل صاحبه إلى الكفر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة لها. لماذا؟ لأن النائحة إذا سمعناها تتكلم وتنوح، هل هي مستسلمة راضية بقدر الله أم أنها متسخطة؟ متسخطة. ولهذا كانت الشكوى لغير الله سبحانه وتعالى قد تنقص أجر الإنسان في صبره على المصائب، وقد لا تنقص بحسب نوع الشكوى وبحسب الظرف وبحسب صدورها كذلك وصيغتها. قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد.